حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف أو أورد أحاديث في بعض أحكام الجهاد كما سمعنا في الدروس السابقة من آداب الجهاد في الإسلام، عدم التحريق، وإن كان في أول الأمر قد أذن به الرسول عليه السلام ثم نهى عنه، وإن كان وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي وأبي بكر رضي الله عنهما، لكن كأنه أيضا ورد عنهما أنهما عدل عن هذا الأمر وقد وقع منهما، فاستقر الأمر على أن الحرق في النار في الجهاد في سبيل الله لا ينبغي، ولا يقتل العدو في النار بل يقتل القتلة المعتادة، وكذلك النهي عن قتل النساء والصبيان ومن إليهم إلا في أحوال استثنيت. وأيضا أورد ما يتصل بالاستعانة بالمشركين وأن الأصل عدم جواز الاستعانة بالمشركين إلى غير ما ذكر من الأحكام. في هذا الحديث، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه فيما يتصل بالسلب، والسلب هو ما يسلب من المقتول، ما يؤخذ من المقتول وما يكون عليه من سلاح وثياب ونقود ومهما كان، فكل ما يتصل بهذا المقتول وهو معه فمن قتله فله سلبه، وقد ورد الإذن بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. ثم أهل العلم منهم من يقول يكره لقائد الجيش أن يعلن بهذا في أول المعركة حتى لا يدخل نوايا المقاتلين خلل، فيكون إقدامهم وشجاعتهم من أجل السلب، بل يقوله ويأذن به بعد المعركة. ومنهم من يقول بل يذكر به والحكم استقر، الحكم حكم به الرسول عليه السلام، فلا داعي يكون أمير الجيش يذكر أو يأذن أو لا يأذن، لأن هذا حكم حكم به الرسول عليه السلام. كذلك أيضا هذا السلب هل يحتاج من القاتل إلى بينة؟ لأنه ورد في الحديث الآخر في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فبعض أهل العلم قال لابد أن يأتي ببينة، شهود يقولون إن هذا فلان هو الذي قتل ذلك العدو فلان. ثم كذلك المقتول أيا كان المقتول، حتى ولو كانت امرأة وعليها ذهب وهي في المعركة في المعركة وقتلت، فقاتلها إذا كانت أهلا للقتل فسلبها لقاتلها. وأيضا حتى ولو كان المقتول منهزما مهما كان، لأن الحكم مطلق: من قتل قتيلا فله سلبه. فهنا في هذه المعركة، وقيل إنها معركة مؤتة، عوف بن مالك يخبر عن نفسه رضي الله عنه وما كان بينه وبين خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع أن رجل من حمير من أهل اليمن قتل رجلا من العدو، وهذا المقتول له سلب من سيف وربما يعني أنواع من السلاح، وقد يكون أشياء كثيرة، لأن خالد رضي الله عنه قال استكثرته. فلما قتله استأذن خالد أن يأخذ السلب، فمنعه خالد من ذلك وبين العلة كأنه رآه شيئا كثيرا وينبغي أن يدخل في الغنائم أو شيء منه، فمنعه خالد. عوف بن مالك انتصارا لهذا الحميري كأنه مظلوم في نظره من قبل خالد، بلغ الرسول عليه السلام فقال يا رسول الله هذا الرجل قتل ذلك العدو وخالد منعه من سلبه من سيفه ورمحه ونحن. فهو عليه الصلاة والسلام استدعى خالد، قال ليه لماذا منعت؟ قال استكثرته يا رسول الله، كأني رأيت كثير، فقد يكون هناك يعني شيء في الرواية أن يعطيه نصفه أو ثلثه أو شيء منه والباقي يدخله في الغنائم، فكأن الرسول عليه السلام رأى أنه يعطيه إياه، قال لا بل أعطه إياه، أعطه إياه ولو كان كثيرا. استجاب خالد سمعا وطاعة للرسول عليه السلام. لما انصرف خالد مر بعوف بن مالك فجر رداءه كنوع يعني من التحدي، ها يا خالد بلغت الرسول بك ولا ما بلغت، كأنه صار بينهم نوع من العناد. فسمعها الرسول عليه السلام أن عوف بن مالك يتحدى خالد، وخالد هو أمير الجيش، أمير الجيش وأيضا سيف من سيوف الله، رجل له وزنه وثقله في الإسلام، ويأتي عوف بن مالك يعني يطمع فيه وكأنه نوع من التنديد وأني استطعت تحداك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد التعزير والتأديب فقال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه خالد، ثلاث مرات، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ يعني لماذا هذا التحرش وهذا العناد؟ ومؤدبكم الرسول عليه الصلاة والسلام. فأدبهم عليه السلام وقال امنع الرجل من سلبه. قال أهل العلم، يقول الإمام النووي رحمه الله استشكل أهل العلم كونه يمنعه السلب، فقالوا إما أن يكون استسمح الرجل أو أن يكون منعه إياه في تلك الساعة ثم قال أعطوه إياه ليبين يعني يعطيهم درس في الأدب لكلمة عوف هذه التي أفسدت مسعاه الأول طيب رضي الله عنه لما يعني بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل تبليغ مظلمة، لكن كونه يتصرف هذا التصرف الذي استشانه الرسول صلى الله عليه وسلم وكرهه منه، وبالتالي رجع عن الأمر ولو ظاهرا، لأن الحق لصاحبه لا يمكن لا يمنع منه. وأيضا الحميري قد يكون لا شك أنه كما أيضا يقول الإمام النووي رحمه الله مع عوف بن مالك هما في صف واحد، فأراد عليه السلام أن يؤدبهما صاحب الحق والذي اجتهد معه، فأخر بذل السلب له. ثم مثل لهم عليه السلام قال أنتم مثلكم ومثل أمرائي كراعي إبل أو غنم يرعاها ثم تأتي لمورد الماء فتشرب من صاع في الحوض ويبقى الكدر، فأنتم الرعية تأخذون صافي من الغنائم من السلب من الفيء من أي شيء تأخذونه، والباقي الأمراء مسؤولون عنه كالكدر، هو كدر لا يعني تطمعون فيه. وخالد ما استدخل شيء رضي الله عنه، ما أخذه لبيته، يرده للغنائم تقسم على الجيش كله على كل الجيش. فهو يبين عليه السلام أنكم ينبغي يا معشر الرعية أن تأخذوا الصافي الذي لا إشكال فيه ولا منة فيه، إن كان زكاة أو خراجا أو عطاء أو أي شيء خذوه صافي ما في أي شبهة، والشبه هي للأمراء، الأمراء تكون في حقهم شبه ومسؤولون عنها، ولذلك الولاية في الإسلام محذر منها، محذر منها. ابن عمر رضي الله عنهما لما عاد عبد الله بن عامر وكان واليا على البصرة وقال ادعوا لي يا ابن عمر، قال قد كنت واليا، كان والي على بيت المال أو شيء من هذا، فكان رضي الله عنه يرى أن الوالي ما يخلو من مظلمة، أقلها أن يؤخر حقوق الناس، يؤخرها تأخير، فكيف بمن ينقصها ويأخذ منها ويختلس فهو عليه السلام أراد أن يبين بهذا المثل أن الكدر وما يكون من شبهات يتحملها هؤلاء الولاة والأمراء.